ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فوقفنا في الحصة الماضية عند ذكر الناظم لأوقات النهي، أوقات النهي عن الصلاة، أوقات النهي عن الصلاة. وكما أمامكم في الشاشة أن أوقات النهي تقسم إلى أوقات يعني محرمة أو نهي عنها نهي تحريم، وهناك أوقات نهي عنها عن الصلاة فيها نهي كراهة. أما التي على جهة التحريم فهي ضيق وقت الفرض، فإنه إذا ضاق الوقت عن أداء الفريضة فإنه لا يتنفل، ليس هذا الوقت وقت أو ما فيه مجال للتنفل، بل الأولى أن يؤتى بالفريضة، لأنها أولى، ولأن تركها وتأخيرها إلى خروج الوقت الاختياري محرم. وكذلك فيما لو كنت في الوقت الضروري وأردت أن تتنفل فإنه لا يجوز لك أن تتنفل وعليك صلاة، لأنه يخشى أن تخرج عن وقتها الضروري، بل يبادر بأدائها كما قال المصنف رحمه الله. ثم عندنا من عليه فوائد يعني أيام، مثلا عنده شهر لم يصله، تركه متعمدا على ما سبق وسلف شرحه في الدرس الماضي، أو لديه مثلا 5 أيام، فإنه لا يتنفل. استثنوا من ذلك ركعة الفجر وكذلك الوتر وبعض يعني ما هو من قبيل السنن المؤكدة كصلاة العيد والاستسقاء ونحو ذلك. أما غيرها من النوافل فإنه لا يتنفل، بل يعتنى بقضاء الفوائد. فلو كان عليه مثلا أشهر ينبغي له أن يصليها تركها، نحن نتكلم الآن على المذهب، على ما هو المعتمد في المذهب، فإنه يصلي في كل يوم 5 أيام، في كل يوم 5 أيام، حتى لا يكون حتى يقضي ما فاته من الصلوات المفروضة. وقيل إن صلى في كل يوم يومان أجزأه ذلك ولم يكن مفرطا، على ما ذكرناه في الحصة الماضية. نعم. أما الوقت الثالث الذي يحرم فيه التنفل فهو أثناء خطبة الجمعة، إذا كان الإمام على المنبر فإنه لا يجوز التنفل، والحال والإمام يخطب على المنبر، بل ذكروا حتى أنه لو خرج إلى المنبر ليرتقي على المنبر فإنه لا يجوز أن يتنفل الإنسان، بل حتى أنه إذا علم أنه لو كبر خرج الإمام أثناء صلاته فإنه لا يتنفل ولا يجوز له أن يتنفل، لأن الخطبتان تقومان مقام الركعتين اللتين يعني من صلاة الظهر على ما ذكره بعض الشراح. والاشتغال حين يعني الاشتغال بنافلة حال الخطبة يكون محرما. وإذا دخل الإمام وأنت في صلاة نافلة فالواجب عليك أن تخفف فيها وتنتهي منها بسرعة حتى تستمع للخطبة. كذلك من الأوقات المحرمة فيها الصلاة عند طلوع الشمس، إذا ظهر حاجب الشمس وبدأت تطلع شروق الشمس، إذا طلع حاجبها فإنه تحرم الصلاة وتستمر الحرمة إلى أن ترتفع، إلى أن تظهر، أن يظهر جميع قرص الشمس. فإذا ظهر جميع قرص الشمس دخلنا في وقت آخر سيأتينا، الذي هو ماذا؟ وقت كراهة، إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، فحينئذ ينتهي وقت الكراهة ويجوز بعد ذلك التنفل على ما سيذكره المصنف وسنشرحه بإذن الله في وقت الكراهة. كذلك عندنا عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بدأت تغرب إلى أن يختفي جميع القرص، فهذا الوقت تحرم فيه النافلة. فإذا غاب جميع قرص الشمس الأصل والذي ذكره الشراح أنه ندخل في ماذا؟ في وقت كراهة، في وقت كراهة إلى صلاة المغرب. لكن المصنف والناظم ذكر أن وقت التحريب يستمر إلى صلاة المغرب من باب يعني إجراء ما هو لاحق بما سيأتي. لكن يعني لو أردنا أن ندقق في المسألة فإن التحريم مقتصر على غياب قرص الشمس كاملا، فإذا غاب قرص الشمس بصفة كاملة فإننا ندخل في وقت الكراهة، فيكره ماذا؟ التنفل قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس. هذا ما يتعلق بأوقات التحريم التي ذكرها المصنف رحمه الله. أما الأوقات التي يكره فيها أداء النافلة أو صلاة النافلة، ونحن لما نقول النافلة المراد بذلك غير الفريضة، سواء كانت سنة مؤكدة أو كانت جنازة أو كانت يعني كلها هذه ماذا؟ نتكلم الآن عن غير الفريضة، عن غير الأوقات الخمس التي هي الفرائض. طيب، على جهة الكراهة بعد صلاة الفجر إلى الطلوع، هذا الوقت الأول الذي يكره فيه ماذا؟ التنفل من بعد صلاة الفجر، إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. فإذا ظهر حاجب الشمس دخلنا في ماذا؟ وقت التحريم. إذا بدأت الشمس يعني ترتفع وظهر شيء منها فإننا ندخل في وقت التحريم، لكن من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فهذا يعد وقت كراهة. كذلك قال بعد الجمعة في الجامع الذي صليت فيه. النافلة حتى يعني راتبة، هو في المذهب عندنا لا يوجد راتبة للجمعة، لكن ورد في السنة أنه يصلي إن كان في بيته، إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. فعندنا في المذهب أنه لا يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد، أما إذا ذهبت إلى بيتك فإنك لك أن تتنفل. وكذلك إذا خرج الناس من الجامع، إذا خرج الناس من الجامع الذي صليت فيه الجمعة يجوز وحل لك بلا كراهة التنفل. لماذا؟ ذكروا قالوا من يعني من الأصول المقررة عند المالكية هي سد الذرائع، فقالوا أنه خشية ألا يعتقد بعض الجهال أن الركعتين تلك النافلة التي تكون بعد صلاة الجمعة هي من قبيل تتمة الجمعة كالظهر، فقطعا لهذا التوهم الذي قد يحصل عند بعض الناس فكرهت النافلة بعد صلاة الجمعة في الجامع الذي صليت فيه الجمعة. كذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب، صلاة النافلة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس مكروهة، فإذا بدأت الشمس في الغروب دخلنا في وقت ماذا؟ التحريم. طيب، كذلك بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، من طلوع الشمس ظهر جميع قرص الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ولا تقل قيد رمح، القيد جمعه ماذا؟ قيود، وهو الأغلال، أما قيد مقدار رمح، والرمح عند العرب يعني طوله 12 شبرا، وقد أخطأ الشارح لعله زلة قلم فقال 12 مترا، ونبه على ذلك الشيخ بايب العالم رحمه الله أن الشارح قد أخطأ في ذلك، فطوله الرمح 12 شبرا، هذا طول العرب المشهور، ليس بالضرورة أن يكون بهذا التدقيق يعني، لكن هذا طوله عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدده بذلك إلى أن ترتفع قيد رمح. فإذا ارتفعت قيد رمح حلت النافلة بعد ذلك إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر. إذن قلنا ماذا؟ بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. هناك وقت كذلك تكره فيه النافلة، وهو كان ينبغي أن نقول بعد صلاة الفجر، أن نقول بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر الصادق، فإنه تكره النافلة إلا صلاة الوتر لمن لم يصلها، وإلا ركعتا الفجر التي هي رغيبة. أما غير ذلك فلا، فيكره التنفل المطلق، فيكره التنفل المطلق في هذا، في هذا الوقت، يعني قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر دخول وقت الفجر الذي هو الفجر الصادق إلى أن تصلى الصبح، إلى أن تصلى الصبح، فهذا وقت كراهة، إلا لمن نام عن ورده مع صلاة الوتر فله أن يقضي شيئا من ذلك في هذا الوقت، وكذلك ركعتا الفجر، ولا يتنفل التنفل المطلق في هذا الوقت بل يكره ذلك. واضح؟ إذن هذه هي أوقات التحريم وأوقات الكراهة. نقرأ ما ذكره المصنف وإن كان هناك إشكال حللناه بإذن الله عز وجل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الفوائد وأوقات المنع والكراهة. قال رحمه الله: وواجب ويمنع، ويمنع. نعم. ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقدم في الذمة. إذن قال ويمنع، هذا شروع منه في بيان أوقات التحريم، لذلك قال ويمنع. أما أوقات الكراهة فسيقول بعد ذلك: وكره بعد صلاة الفجر إلى آخره. إذن هنا قوله ويمنع على جهة التحريم، النفل يمنع التنفل لضيق الوقت، إذا ضاق الوقت عن الفريضة كما بيناه فإنه يحرم التنفل بفعله وليقضي ما في الذمة، يعني إذا ضاق الوقت بفعل النافلة، إذا علمت من نفسك أنك إذا صليت النافلة وفعلت النافلة فإنه سيخرج الوقت وقت الفريضة، فحينئذ يحرم أداؤك للنافلة. قال لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة، على ما بينه في الأبيات السابقة، وليقضي ما في الذمة بمعنى الفوائد، فإنها يعتني بقضائها، لأن الأداء أو قضاء الفوائد أولى من التنفل. ثم قال: وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب. إذن قال وحين يرقى المنبر الخطيب، إذا رقي الخطيب على المنبر وحتى عند خروجه كما بيناه فإنه يحرم التنفل حينئذ. كذا طلوع الشمس والغروب، أي إذا بدأت أو إذا ظهر حاجب الشمس، يعني طرف قرصها الأعلى، فإنه إذا بدأ في الظهور فإنه تحرم ماذا؟ النافلة، إلى أن يخرج جميع قرصي الشمس، فإذا خرج جميعه وارتفع قليلا فإنه حينئذ يبدأ يدخل وقت الكراهة، إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم. وكذلك الغروب نفس الشيء، إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس فيعني من حين بداية غروبها إلى أن تغرب جميعا فهذا وقت تحريم. نعم. قال رحمه الله: وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر. نعم، شرع الآن في بيان أوقات الكراهة فقال وكره بعد صلاة الفجر، فالتنفل بعد صلاة الفجر مكروه، والأولى أن يقال ماذا؟ بعد طلوع الفجر، لكن يصح كذلك، هذا يصح قوله بعد صلاة الفجر. ونذكر ما قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر الصادق، نذكر التفصيل الذي قدمناه وهو ماذا؟ أنه تكره النافلة المطلقة، ولكن يصح له أن يؤدي أي أن يصلي الوتر أو شيئا من يعني قيام الليل الذي اعتاد عليه، الذي يسمى بالورد، ورد الليل، فإنه يجوز له أن يقضيه في ذلك الوقت، كذلك ركعتا الفجر التي هي رغيبة كما سيأتي. نعم. قال وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة، أي بعد صلاة الجمعة في المسجد الجامع الذي أقيمت فيه الجمعة، فإنه يكره أو تكره النافلة بعد صلاة الجمعة إلى أن يخرج الناس، فإذا لم يخرجوا فإنك تقدر الوقت الذي يجلس فيه الناس في الغالب، عموم الناس الذين يأتون لصلاة الجمعة متى ينصرفون، تقدر ذلك الوقت ثم تصلي بعده على ما ذكروه. نعم، كذاك بعد جمعة وكذلك بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فهذا وقت كراهة كذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع. هنا قال حتى تصلى مغرب، ونحن ذكرنا لكم أن وقت الكراهة يبدأ من غروب الشمس إلى صلاة المغرب، هذا وقت ماذا؟ وقت كراهة، هذا وقت كراهة. وكذلك وقت الكراهة من العصر إلى الغروب، الوقت الذي تبدأ فيه الشمس في الغروب هذا وقت تحريم. أو تطلع شمس، وكذلك نفس الكلام في طلوع الشمس، يعني إذا طلعت الشمس وظهر قرصها كاملا فإن وقت الكراهة يبدأ إلى أن ترتفع قيد رمح. طبعا ارتفاعها قيد رمح ليس في الحقيقة وإنما في نظر الناظر، يعني لو وضعت رمحا هكذا أمامك سترى أنها قد ارتفعت قيد رمح. يقدره الناس هنا في هو يختلف من بلد إلى بلد، يقدره الناس في المملكة هنا ب 12 دقيقة إلى ربع ساعة، أما في غيره كما في بعض البلاد الأوروبية الشمالية فإنه يكون مختلفا، وقد يطول إلى يعني يكون أطول بكثير، أحيانا إلى نصف ساعة أو أكثر. نعم. قال وحتى قيد رمح ترفع. إذن هذا ما يتعلق بأوقات النهي التي تشتمل على أوقات تحريم وأوقات كراهة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب مهم يحتاج إليه عامة المسلمين، وهو باب سجود السهو، وقد اختصر فيه المسائل وذكر أصولها ولم يتوسع فيه توسعا كبيرا. سجود السهو شرع لنا من أجل ترقيع الصلاة، ومن أجل كذلك إرغاما للشيطان، وهو من الأبواب المهمة التي تحتاج إلى ضبط وإتقان، التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط وإتقان. وسجود السهو أو السهو قد حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعه من سهى في صلاته على وجه العموم. وكما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن أصول هذا الباب تدور على 6 أحاديث ذكرها رحمه الله تعالى، فيمكنكم الرجوع إليها، وأهمها حديث ذو اليدين. نعم. قال رحمه الله، نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب سجود السهو. سن للسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت. نعم. ذكر رحمه الله تعالى، أعطينا الشاشات التشجير. بدأ رحمه الله تعالى ببيان حكم سجود السهو. ما حكم سجود السهو؟ سجود السهو كما ذكر الناظم أن هو ماذا؟ حكمه ماذا؟ السنية، هو سنة مؤكدة، هو سنة مؤكدة، وهذا الحكم هو الحكم يعني مما اتفق عليه الجمهور أنه سنة، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية الذين يقولون بوجوبه، على أن في مذهبنا تفصيل في حكمه. فالسجود على نوعين أو على قسمين، قسم منه سجود يكون قبل السلام، وقسم يكون بعد السلام. ففي المذهب عندنا أن السجود القبلي الذي يكون قبل السلام من من من من أهل المذهب من قال بوجوبه، ويدل لذلك ما تقدم معنا في مبطلات الصلاة. ألم نذكر أن من كان عليه أو من ترك سجودا قبليا لترك 3 سنن ولم يأتي به حتى طال الوقت، سواء عرفا أو خرج من المسجد على قول ابن القاسم، أنه ماذا؟ أنه تبطل صلاته. فدل ذلك على وجوبه، فلذلك قال بعض علماء المذهب بوجوب السجود القبلي على التفصيل الذي ذكرناه. ولا نسيتم مبطلات الصلاة؟ تذكرون ذكر المصنف أن من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي مع طول الوقت إذا كان لترك ثلاث سنن، إذا كان لترك ثلاث سنن من باب أولى، إذا كان لترك أكثر من ذلك. نعم. فلكن المشهور أن سجود السهو سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة. قال رحمه الله: سنة لسهو سجدتان فيهما. بيّن رحمه الله تعالى حكمه، ثم بيّن لك ماذا؟ صفته. ما صفة سجود السهو؟ سجدتان بينهما جلوس، ويشترط لهما كذلك النية، أنهما أنك تنوي فيهما أن هاتان السجدتان للسهو لا من أصل الفريضة. واضح؟ وأمر أمر النية سهل في استحضارها في هذا الباب. طيب، قال: سنة لسهو سجدتان فيهما، فليتشهد وليسلم منهما. كذلك من صفته أنك تتشهد بعد السجدتين وتسلم. إذن جمع في صفته كم أمرا؟ أول شيء سجدتان، أول شيء النية، ثم سجدتان وجلوس بينهما وتشهد والسلام. وهذا التشهد يكره أن يدعو الإنسان بعد ذلك التشهد. نحن ذكرنا أن في التشهد الأخير يستحب ماذا؟ الدعاء. لكن في تشهد سجود السهو يكره الدعاء. واضح؟ وهذا من المواضع التي يكره فيها الدعاء. كذلك ماذا ذكرنا في مكروهات الصلاة في التشهد؟ الدعاء في التشهد الأول. أحسنت. كذلك التشهد إذا ضاق الوقت عن صلاة أخرى تريد أن تؤديها. وكذلك نعم، بعد سلام الإمام. أحسنت. يكره الدعاء بعد سلام الإمام. لا، نتكلم عن ما يكره من الدعاء في التشهد. في التشهد، أما لو استطردنا في المكروهات قد تقدم لها درس. طيب، قال: سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما. إذن ذكر في هذا البيت حكم سجود السهو، وكذلك ذكر صفته. نعم شيخ. أحسنت. نعم، إذا كان المصلي دخل المسجد وصلى تحية المسجد، وجاء الإمام ودخل ارتفع على المنبر، فإنه يكره الدعاء في التشهد، لأننا قلنا ماذا؟ أنه ينبغي ماذا؟ الإسراع في والتخفيف في صلاة النافلة عند دخول الإمام. سنة لسهو سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما. طيب، نقرأ ماذا قال المصنف، الله أعلم. ذكر تقديما وتأخيرا. قوله سجدتان بيان لصفته، فليتشهد وليسلم منهما. غالبا ستكون تقديم وتأخير، ولا من عنده بيان لذلك؟ هل عندكم شرح آخر غير هذا؟ سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما. طيب، أكمل. وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت. طيب، بيّن حكمه وبيّن صفته، الآن يريد أن يبين لك متى تسجد للسهو. وكما ذكرنا لكم أن أقسام سجود السهو على قسمين: سجود قبل السلام وسجود بعد السلام. متى نسجد قبل السلام ومتى نسجد بعد السلام؟ تسجد السجدتان قبل السلام في النقص، الحالة الأولى حال النقص، والحالة الثانية عند اجتماع النقص والزيادة. إذن إذا تمحض النقص فإن السجود يكون قبل السلام، وإذا اجتمعت الزيادة والنقص فحينئذ يكون كذلك السجود قبل السلام. يسجد بعد السلام في حالتين كذلك: الحالة الأولى حال الزيادة، وهذه الزيادة إما منقسمة إلى قسمين كذلك: إما أن تكون زيادة هذه الزيادة إما أن تكون من جنس أفعال الصلاة وإما أن تكون خارجة عن أفعال الصلاة، يعني لا تكون من جنس أفعال الصلاة كالأكل والشرب، فهذه زيادة لكن ليس الأكل والشرب من صلب ومن أفعال الصلاة. لكن لو زاد سجدة أو فاتحة أو سورة أو ركعة فهذه كلها من ماذا؟ من جنس أفعال الصلاة، فهذه لها حكمها وتلك لها حكمها، والسجود كله يكون بعد السلام. كذلك يسجد بعد السلام في حال الشك، وعندنا في المذهب أن الإنسان إذا شك هل تمت صلاته أو لم تتم، أو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا، فإنه يبني على اليقين ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. وليس عندنا التحري، التحري عند غيرنا لا يتحرى، وإنما يبني على اليقين إذا تحقق الشك، إذا كان شاكا في الإتمام أو في عدد الركعات، فإنه حينئذ يبني على اليقين ثم يسجد بعد السلام على ما سيذكره المصنف رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بأقسام السجود السهو. قال رحمه الله: وهو لنقص سنة تأكدت. إذا نقص الإنسان في صلاته أو أنقص سنة مؤكدة، والسنن التي يسجد لها سنذكرها، ليس كل سنة يسجد لها، وإنما هناك بعض السنن الخفيفة التي تقدمت معنا وقلنا لا يجوز لها ماذا؟ لا يجوز السجود لها، كما أنه لا يجوز السجود لترك الفضيلة. وكلامنا هنا كله على السهو. أما إذا تعمد الإنسان ترك شيء هذا حكمه حكم آخر، نتكلم عن ماذا؟ عن السهو. الآن دخلنا باب السهو، ما في شيء متعمد، واضح؟ كل ما سنحكي عنه الآن هو في السهو. إذن ماذا قال؟ وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، أي تسجد سجود السهو قبل السلام لترك سنة مؤكدة، سنة تأكدت قبل، تسجد ماذا؟ قبل السلام. وإن تعددت، يعني وإن تعددت تلك السنة، أو وإن تعددت إن تعدد السهو، فليس فأنت لا تأتي بسجود أو سجدتان لكل سهو حصل في الصلاة، وإنما إن تعدد هذا السهو، فلو تركت سنة مثلا لم تقرأ سورة السورة التي بعد الفاتحة، ثم لم تتشهد التشهد الأول ولا جلست له، هذه كلها سنن، ثم كذلك تركت التشهد الأخير وتركت تكبيرتين أو ثلاث وتركت تسمي سمع الله لمن حمد، كل هذه سنن، لو تركتها كلها أو كلها سهوا فإنك تسجد سجودا واحدا، واضح؟ لا تقول أني سأسجد عن كل سهو حصل، لا، وإنما تسجد سجودا واحدا كما قال المصنف وإن تعددت، أي وإن تعدد السهو. إذن السجود القبلي يكون لترك سنة. ما هذه السنة التي ينبغي لك أن تسجد لتركها سهوا؟ جمعت في قول الناظم: سيناني شيناني كذا جيماني ثم تآني عدوا السنن الثمان، عدوا السنن الثمان. وسنشرح ما معنى سيناني وشينان، وليس هذا من الطلاسم، وإنما هذا من الجمع اللطيف الذي يجمع لك عدة أشياء في لفظ مختصر. سيناني شيناني كذا جيماني تآني عدوا السنن الثمان. ما معنى سينان؟ سين وسين، السورة والسر، قراءة السورة والسر في الصلاة السرية هذا من السنن تقدم معنا. فالسورة إذا تركتها سهوا تسجد لها، وكذلك السر إذا جهرت أو إذا تركت الجهر فإنك ماذا؟ تسجد لذلك. كذلك شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير، ويلحق هنا بالتشهد وإن كان سيأتي نتركه إلى أن يأتي. قال التشهد الأول والتشهد الأخير فهذان كذلك مما يسجد لتركه. كذا جيماني، الجيمان هنا الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد، وتقدم معنا أنه من السنن. كذلك الجهر، جيمان الجلوس والجهر، واضح. تاءان التكبير والتسميع، التكبير والتسميع. طبعا التكبير غير تكبيرة الإحرام فهي ركن، والتسميع قولك سمع الله لمن حمده. فهذه هي السنن التي يشرع السجود لها سجود السهو. أما غيرها من السنن مما ذكرناه فهو يعد من السنن الخفيفة التي لا يسجد لها، التي لا يسجد لها، على ما سنذكره من تفصيل في كيفية السجود لهذه السنن. كذلك المقصود بالسنن التي يسجد لها ما كان داخل الصلاة، أما السنن التي تكون خارج الصلاة فهذه لا يسجد لها. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ السلام الثاني. نعم، السلام الأخير. السلام الثاني. طيب، السترة. إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، السترة، فهذه كلها من السنن التي لا تأثير لها في ماذا؟ في الصلاة، في كونك أن تزيد سجود سهو أو لا تزيد ذلك. فهذه السنن المقصودة هي السنن التي تكون داخل الصلاة التي جمعت في هذا البيت. نعم، تآني عد السنن الثمان، عد السنن الثمان التي يشرع فيها ماذا؟ سجود السهو. قال رحمه الله وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت. ثم مثل لك، أراد أن يطبق على القاعدة التي أصلها. ما هي القاعدة؟ أنه حال النقص يكون السجود قبليا، يكون السجود قبل السلام. مثل ماذا؟ أو مثل ماذا؟ قال كترك تسميعين. إذا تركت سمع الله لمن حمده في الركعة الأولى مثلا ثم تركتها في الركعة الثانية فقد تركت تسميعين وتركت سنتين. التسميع الواحد يعد سنة خفيفة، لكن لما يضاف إليه تسميع آخر أو تكبير آخر، ترك تكبير آخر، ينتج عن ذلك ماذا؟ سجود قبلي، واضح؟ فقال هنا كترك تسميعين، ولم يقل كترك تسميع واحد. وكذلك لو ترك تكبيرين أو ترك تسميعا وتكبيرا فكل هذا مما يسجد له. أو إحدى السور، أو ترك سورة، السورة التي تقرأ بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة، فتركها سهوا يوجب ماذا؟ يوجب سجود سهو قبل السلام. قال أو قام من ثنتين، هكذا عندكم؟ أو من اثنتين؟ طيب، أو قام من ثنتين أو جهرا أسر. إذا قام في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد وإنما قام مباشرة، وهذا الذي ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ولم يتشهد، فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. التشهد نقصد ماذا؟ التشهد والجلوس الأول. إذا تركه وقام للثانية كما ذكر المصنف، أو قام من ثنتين، إذا ترك ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو. هنا تفصيل وإن كان سيشير إليه فيما بعد. الإنسان إذا صلى ركعتين يكون عليه ماذا؟ التشهد. فإذا قام إلى الثالثة ونسي التشهد، فإما أن ينفصل عن الأرض بيديه وركبتيه ويستقر قائما، فحينئذ لا يرجع ويكمل ماذا؟ يكمل صلاته، وعليه سجود، سجود ماذا؟ قبل السلام، سجود قبل السلام. أما إذا لم ينفصل بيديه أو بركبتيه فإنه يرجع ويجلس، واضح؟ بمعنى إذا ارتفع من الأرض وانفصلت يده وركبتيه عن الأرض فإنه حتى لو ما استقام فإنه يستقيم ويترك ماذا؟ يترك التشهد ويأتي بسجود قبل السلام. أما إذا لا يزال، يعني هو هز نفسه للارتفاع لكن لا تزال ركبتاه أو يداه على الأرض، فإنه يرجع ويجلس ويكون عليه ماذا؟ لا شيء عليه، سيذكره المصنف. طيب، قال كترك تسميعين أو إحدى السور أو قام من ثنتين أو جهرا أصر، بمعنى جهر في موضع السر. ما هو موضع السر؟ الظهر، صلاة الظهر وصلاة العصر وركعة العشاء الأخيرة وركعة المغرب الأخيرة. فإذا جهر في هذا الموضع، نعم عفوا، أو جهرا أصر بمعنى في موضع أسر في موضع الجهر، وهي ماذا؟ ركعة المغرب الأولى وركعة العشاء الأولى وصلاة الصبح. فإذا أسر في هذا الموضع فإنه ترك ماذا؟ الجهر، فأنقص ماذا؟ هو يعد يعني أنقص الجهر، والنقصان يشرع له سجود القبلي. نعم، أو جهرا أسر. ثم قال أو ترك تكبيرين، كما ذكرنا لكم إذا ترك تكبيرتين من تكبيرات الانتقال فإنه حينئذ يأتي بسجود قبل السلام، ولا يسجد لترك تكبيرة واحدة. لو ترك تكبيرة واحدة لا يسجد لذلك. قال أو إن عدم تشهديه أو جلوسا لهما، كذلك يسجد قبل السلام إن لم يتشهد التشهد الأول والتشهد الأخير، واضح؟ والتشهد في الغالب يلازمه ماذا؟ الجلوس. فنقول من ترك الجلوس يلزم من ذلك أنه ترك التشهد، لكن هنا ذكر رحمه الله عدم التشهدين، بمعنى التشهد الأول كما ذكر الشارح لو ترك تشهدا واحدا لا يسجد سجودا قبليا، لكن لو ترك تشهدين التشهد الأول والتشهد الأخير فإنه يسجد سجودا قبليا، بخلاف ما لو ترك الجلوس، فإن تركه لجلوس واحد يعد ترك لجلوس وتشهد، وهاتان سنتان يسجد لهما سجودا قبليا. لذلك قال أو إن عدم تشهديه أو جلوسا لهما، أو جلوسا لهما، فمن ترك الجلوس والتشهد فإن عليه ماذا؟ عليه سجودا قبل السلام، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله وإن يكن زيد ونقص حل فغلب النقصان واسجد قبله. طيب، قال وإن يكن زيد ونقص حل، هذه هي الحالة الثانية التي هي ماذا؟ اجتماع النقص والزيادة، اجتماع النقص والزيادة. قال وإن يكن زيد ونقص حل، ما العمل؟ قال غلب النقصان واسجد قبل، لأننا إذا غلبنا النقصان فإنه بالضرورة أننا سنسجد ماذا؟ قبل السلام، لأن النقص يسجد له قبل السلام. إذن القاعدة في اجتماع الزيادة والنقص أن يكون السجود قبل السلام. نعم، قال رحمه مثال ذلك، من يعطينا مثال؟ تفضل. مثلا ترك السورة، يعني ترك السورة، نعم، وزاد ركعة خامسة، نعم، وزاد ركعة سهوا، وزاد ركنا سهوا، فحينئذ يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. طيب، أنا أعطيكم مثال وأريدكم أن يعني تنظرون فيه حتى تجيبوا عنه. لو ترك الفاتحة سهوا وزاد سورة، سيأتي من يعني مثل هذه الأسئلة ستأتيكم في الاختبار. نعم، ترك الفاتحة سهوا وزاد ماذا؟ زاد سورة أو زاد ركعة أخرى. نعم، إيش ترك الفاتحة سهوا وزاد سورة، طيب زاد ركعة وترك الفاتحة سهوا، ما حكمه؟ نعم، إذن نحن لما نتكلم عن السجود القبلي، عن الترك سهوا، نتكلم عن السنن، أما الفرائض والأركان إذا تركت فإنه لا بد أن يؤتى بها. فإذا لم تأتي بالركن فإنه لا يجبر بسجود السهو. الركن حال تركه لا يجبر بسجود السهو، بل لا بد أن يؤتى به إن تمكنت من ذلك، وإلا فالصلاة باطلة، وإلا لا تصح الصلاة إلا بأداء الركن. نعم. لو أعاد هذه ركعة سيأتي الإشارة إلى كيفية يعني قضاء الركن إذا فات. نعم. قال نعم. وإن يكن زيد ونقص حل، أي حل في هذه الصلاة زيادة ونقصان، فيغلب النقصان ويسجد قبل السلام. نعم. قال رحمه الله: وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفاء العبادة. بعد وفاء العبادة. بعد وفاء العبادة. نعم، هذا هو القسم الثاني، وهو السجود بعد السلام. السجود بعد السلام، ويكون ذكر الحالة الأولى وهي تمحض الزيادة، في حال الزيادة فقط فإن السجود يكون بعد السلام. قال: وإن تكن تمحضت زيادة، بمعنى كانت زيادة خالصة ليس فيها لا يعني ليس فيها نقص، ليس هناك نقص في هذه الصلاة وإنما هناك زيادة فقط، فاسجد لها بعد وفاء العبادة، وتقرأ وفاء العبادة ولا تثبت الهمزة هنا وإلا انكسر الوزن. طيب، قال: فاسجد لها بعد وفاء العبادة، إذا أديت وانتهيت من العبادة ويعني سلمت من الصلاة بعد انتهائك منها كاملة، فإنك تسجد سجدتين وتتشهد وتسلم. واضح؟ فهذا معنى قوله فاسجد لها بعد وفاء أو بعد وفاء العبادة. ثم مثل لذلك فقال: كالجهر في السر وركنا تزيد والشك في الإتمام أو في العدد. كالجهر في السر، الزيادة في الصلاة كما ذكرنا لكم إما أن تكون هذه الزيادة من جنس أفعال الصلاة أو أنها تكون من غير جنس أفعال الصلاة. ابتدأ رحمه الله ببيان أو بالتمثيل للزيادة التي تكون من جنس أفعال الصلاة، كما لو زاد الجهر في موضع السر، قال: كالجهر في السر الذي ذكرناه، فالظهر والعصر وركعة العشاء وركعة المغرب الأخيرة، فلو جهر في هذه الركعات فإنه يكون قد زاد ماذا؟ زاد فعلا، هو من جنس أفعال الصلاة أو من جنس أقوال الصلاة الذي هو ماذا؟ الجهر. فهذا الجهر يسجد له ماذا؟ بعد السلام، يسجد له بعد السلام لأنه زاد شيئا. طيب، قال: وركنا تزدي، وكذلك من أمثلة الزيادة زيادة ركن، كما لو قرأت الفاتحة مرتين، أو كما لو زدت ركوعا أو زدت سجودا أو زدت جلوسا، فكل هذا يعني كل هذه الأركان إذا زدت شيئا منها سهوا، نحن نتكلم يا إخوان على السهو، أما لو زادها عمدا ما حكمه؟ بطلت الصلاة، تعمد زيادة ركن يبطل الصلاة. كذلك يعني لو زاد ركعة كاملة أو ركعتين أو ثلاثا في الرباعية، فإنه لو كانت هذه الزيادة سهوا فإنه يسجد بعد السلام. طيب، لو زاد في الرباعية أربع ركعات سهوا بطلت الصلاة، وتقدم معنا في المبطلات، أو اثنين من في الثنائية في صلاة الفجر، لو زاد ركعتين سهوا فإنها تبطل الصلاة. نعم. والمغرب لو زاد أربعا، لو زاد ثلاثا يسجد للسهو بعد السلام، أما لو زاد أربعا سهوا بطلت الصلاة كما تقدم معنا. طيب، قال: وإن تكن، قال: كالجهر في السر وركنا تزيدي، لو زدت ركنا فإنك تسجد بعد السلام. ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني الذي يسجد له بعد السلام، وسيرجع بعد ذلك إلى الزيادة التي هي من غير جنس أفعال الصلاة. فقال: والشك في الإتمام أو في العدد. طيب، هنا أشار إلى زيادة الركن، وذكرنا لكم أن الإنسان لو ترك ركنا سهوا فلا بد أن يأتي به، فلو ترك مثلا لو ترك سجودا صلى الركعة الأولى، واضح، وركع ورفع من الركوع ثم سجد سجدة واحدة ثم رفع قائما يظن أنه قد أتى بالسجدة الثانية، فماذا عليه؟ عليه أن يجلس ليأتي بالجلوس بعد بين السجدتين، ثم يسجد السجود الثاني، ثم يرفع مرة أخرى ويسجد بعد انتهاء الصلاة سجودا بعد السلام، لأنه زاد يسجد بعد السلام. طيب، لو صلى الركعة الأولى وركع ورفع من الركوع وسجد السجدة الأولى ثم نسي السجدة الثانية وشرع في الركعة الثانية حتى ركع فيها ورفع من الركوع، فهل يرجع إلى السجود الأول؟ لا، يلغي الركعة الأولى وتكون ركعته الثانية هي الأولى. واضح؟ اتضح لكم؟ مثال آخر، لو مثلا كبر للصلاة وركع ثم سجد مباشرة ونسي الرفع من الركوع، أليس الرفع من الركوع ركنا؟ فنسي الرفع من الركوع ماذا يصنع وهو الآن في السجود؟ تذكر ماذا يصنع؟ يرجع راكعا حتى يكون رفعه من الركوع يكون عن ركوع وليس عن قيام. واضح؟ فيرجع راكعا من سجوده، يرجع راكعا ثم يرفع من الركوع ثم يكمل صلاته وعليه سجود بعد السلام. واضح؟ طيب، لو ترك الركوع سجد مباشرة، كان قائما قرأ الفاتحة والسورة ثم سجد مباشرة، وفي سجدته الثانية تذكر أن عليه ركوعا ورفعا من الركوع، ماذا يصنع؟ هل يرجع راكعا؟ لا، يرجع قائما حتى يكون ركوعه عن قيام، حتى يكون ركوعه عن قيام. واضح؟ إذن هذا ما بعض الأحكام التي تتعلق بترك الركن سهوا، بترك الركن سهوا. أما لو تركه عمدا فإن صلاته باطلة. طيب، ماذا فرق بين الجهر والسر؟ فجعل الأولى قبلية وجعل، لأن الجهر في موضع السر زيادة والسر في موضع الجهر نقص. أنت الآن في صلاة المغرب، الواجب عليك أن تجهر بالصلاة، أليس كذلك؟ فأنت تركت الجهر، أيعد هذا تركا أم زيادة؟ هذا ترك. طيب، في صلاة الظهر صليت بالجهر رافعا صوتك، الآن زدت شيئا أم لا؟ تركت فقط. تركت ماذا؟ تركت السر. لا، زدت الجهر، زدت الجهر، فأنت زدت شيئا، لأن الأصل أنك تكون ساكتا، لكن أنت زدت الآن في القراءة الجهر على ما ذكره الفقهاء. طيب، قال: وإن تكن، قال: كالجهر في السر وركنا تزدي، والشك في الإتمام أو في العدد. ذكر الآن القسم الثاني الذي هو ماذا؟ الشك في الإتمام أو في العدد. كان في صلاته وشك هل تمت صلاته أم لا، هل أتى بها تامة أم هناك أم حصل هناك نقص، ففي هذه الحالة يبني على اليقين ويسجد بعد السلام، ويسجد بعد السلام. كذلك فيما لو شك في العدد، هل صليت أربعا أو ثلاثا، فحينئذ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، يجعل يعني يعتبر أنه صلى ثلاثا فقط ويزيد رابعة ويسجد بعد السلام، احتمالا لأنه زاد، قد يكون قد يعني زاد فيسجد بعد، يسجد لذلك بعد السلام. قال: نعم، أكمل. قال: والأكل والشرب ونفخ قل والقيء والتسليم سهوا كلا. إذن هذه أمثلة عن الزيادة التي ليست من جنس أفعال الصلاة، كالأكل. فلو أكل، وهنا لا بد أن يقيد الأكل والشرب والنفخ والقيء باليسير بالقليل، كما قال قل، قال: والأكل والشرب ونفخ قل. فلو كان كثيرا ولو غلبه، ولو سهوا، ولو غلبه القيء وكان كثيرا، أو تغير عن حالته بأن صار يعني دخلته الحموضة بأن صار نجسا، فحينئذ يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، ويعني لا يصح له أو لا يجوز له أن يتمها على هذه الحال. كذلك الأكل، الأكل لا بد، الذي لا يبطل الصلاة هو الأكل القليل الحاصل سهوا، فلو سهى وأكل مضغة مضغها وأكلها، فإنه يسجد بعد السلام سهوا. أما لو أكل يعني طويلا فهذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. وكذلك الشرب، الشرب لو شرب شربة واحدة سهوا فإنه كذلك الشربتين فإنه يكون يعني يسجد بعد السلام. أما لو شرب كثيرا فإنه يقطع الصلاة، فإنه يقطع الصلاة ويعيدها من جديد. قال ونفخ، النفخ هنا المقصود به النفخ بالفم لا النفخ بالأنف، عرفتم النفخ ومثلنا له قلنا يعني فعل النفخ إخراج الهواء بالفم، فهذا عدوه حرفا وإن كان حرفا ناقصا، فقالوا أنه مما يبطل الصلاة إن تعمده، أما إن سهى عنه فإنه لا يبطل الصلاة وعليه سجود بعد السلام. والقيء، القيء على ما فصلناه، أنتم معنا، القيء على ما فصلناه إن كان يعني خرج بنفس صفة الطعام الذي أكله فإنه حينئذ لا يبطل الصلاة ما لم يزدرد منه شيئا، فإن رد منه شيئا فحكمه حكم الأكل، لو تعمده بطلت الصلاة، لو غلبه وأوسها عنه فإن حكمه حكم الأكل، لو كان كثيرا أبطل الصلاة ولو كان قليلا سجد له بعد السلام. قال والقيء والتسليم، التسليم قولك السلام عليكم في الصلاة، فلو سلمت قبل الانتهاء من الصلاة سهوا فإنك تسجد بعد السلام، فإنك تسجد بعد السلام. أما لو كان عمدا فإن الصلاة تبطل بذلك، واضح؟ والأكل والشرب ونفخ قل، والقيء والتسليم سهوا كلا، يعني كل ما تقدم على جهة السهو إلى جهة العمد، أما لو كان على جهة العمد فإن الحكم يختلف. ثم قال رحمه الله أو بعد ثنتين استوى ثم جلس أو في محلات القيام قد عكس. نعم، أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، بعد أن أتم ركعتين استوى ثم جلس، وهذا الذي قدمناه في ترك التشهد الأول، قام من ركعتين استوى ثم جلس. هذا لو نحن قلنا لو استوى وانفصل عن الأرض فإنه لا يرجع، لكن هذا رجع فنقول له قد أسأت وعليك سجود بعدي بعد السلام، لأنه زاد، لأنه سيأتي بالتشهد، استوى ثم جلس للتشهد. فلو قام بعد اثنتين استوى قائما ثم رجع فإنه يكون مسيئا وعليه أن يأتي بالسجود البعدي. قال أو في محلات القيام قد عكس، في موضع القيام جلس وفي موضع الجلوس قام، ما مثال ذلك؟ كما لو صلى ركعة وكان الواجب عليه أن يقوم للركعة الثانية، أليس كذلك؟ فهو جلس يظنه تشهدا، فحينئذ يقوم يأتي بالركعة الثانية ويزيد سجودا بعد السلام. وكذلك لو قام حال في موضع يجلس فيه، في موضع يجلس فيه، كما لو قام بعد السجدة الأولى فالواجب عليه أن يجلس بعد بين السجدتين، أليس كذلك؟ فهو قام فإنه يرجع ويأتي بالسجود وعليه سجود بعد السلام. نعم. ثم قال رحمه الله ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب. طيب، إذن انتهينا من القاعدة التي ذكرها المصنف، نلخصها في حال النقصان، في حال ترك شيء يعني النقصان، ونقصد بالنقصان نقصان السنن للفرائض والأركان، ففي حال النقصان عليه سجود قبل السلام، وكذلك فيما لو اجتمع النقص مع الزيادة عليه سجود قبل السلام. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية فيما لو تمحضت الزيادة فحينئذ عليه سجود بعد السلام. في حالة الشك ما حكمه؟ ما القاعدة؟ يبني على اليقين وعليه سجود بعد السلام. وما ذكره هذا ما ذكره في هذه الأبيات، وما ذكره تمثيل لهذه القاعدة أو لهذه القواعد. ثم قال ولا سجود مجزئ عما وجب، لا يجزئ سجود السهو عن ترك الفرائض وعن ترك الواجبات، وهذا قدمناه. لا يجزئ سجود السهو عن ترك الواجبات، بل الواجب ماذا؟ أن تأتي بذلك الركن الذي تركته ثم تسجد بعد ذلك سجودا بعد السلام إن كان هناك زيادة، واضح؟ وستكون هناك زيادة على ما ذكر من أمثلة، واضح؟ طيب، قال ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب، وكذلك لا يسجد لترك سنة خفيفة ولا يسجد لترك فضيلة، كما لو ترك قنوت الوتر، قنوت الصبح مثلا، واضح؟ فحينئذ لا يسجد للسهو. فلو ترك قنوت الوتر قنوت الصبح وسجد سجودا قبليا بطلت الصلاة، لأنه أدخل شيء، زاد ماذا؟ زاد ركنا متعمدا في الصلاة، ولو جاهلا بالحكم فإن صلاته تبطل بذلك. أما لو زاد فضيلة أو سنة خفيفة ثم زاد سجودا بعد السلام فإن صلاته لا تبطل، لأنه يكون قد انتهى من الصلاة، واضح؟ فلا يسجد لترك أو لا يجبر الركن بالسجود، وكذلك لا يسجد لترك السنة الخفيفة أو لترك الفضيلة التي قال عنها أو عبر عنها هنا بالمستحب. نعم. قال رحمه الله ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام. المصنف تكلم في الأبيات المتقدمة عن حال الإمام والفذ، الآن سيتكلم عن سجود السهو المتعلق بالمسبوق، واضح؟ الكلام كله فيما تقدم عن الإمام أو الفذ، أما الآن سيتكلم عن أحكام سجود السهو بالنسبة للمسبوق. من هو المسبوق؟ هو الذي ترك أو هو الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، هو الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر. ما الأحكام المتعلقة به التي تختص بسجود السهو؟ سيذكرها المصنف. قال ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام. ابتداء إذا أدرك المسبوق، عرفنا من هو المسبوق، هو المأموم الذي يأتي متأخرا حتى يدرك ويدرك مع الإمام ركعة، يعني أدركه في الركوع أو أدركه في قراءة الفاتحة ونحو ذلك، أدرك معه ركعة فأكثر. فإذا أدرك معه ركعة فأكثر فإنه يأتم بإمامه في السجود، فإنه لو تعين على إمامه سجود قبلي أو بعدي لازم المأموم ولحق المأموم. لكن كيف يأتي به؟ إن كان قبليا فإنه يسجد مع إمامه سجود السهو، إن كان السجود الذي تعين على الإمام قبليا كما لو ترك سننا، واضح؟ فحينئذ يسجد مع إمامه القبلي ثم يقوم بعد سلام الإمام، يقوم ويتم ماذا؟ يتم صلاته. أما لو كان السجود الذي ترتب على الإمام بعديا بعد السلام فهل يسجد مع إمامه؟ لا يسجد مع إمامه، وإنما يأتي بذلك السجود الذي ترتب على الإمام بعد انتهاء هذا المأموم من صلاته، فإذا انتهى من صلاته جاء بالسجود الذي ترتب على إمامه ما دام أنه أدرك معه ركعة. فإذا لم يدرك معه شيئا كما لو دخل في الصلاة ووجد الإمام في التشهد الأخير وترتب على الإمام سجودا قبليا فهل يسجد مع الإمام؟ لا يسجد مع الإمام، لأنه لا يعد مؤتما به، لأنه لم يدرك شيئا من الركوع. متى تترتب عليه أحكام الإمامة أو المأمومية؟ فإذا أدرك مع إمامه ركعة فأكثر. أما إذا لم يدرك ركعة فإنه لا يترتب على ذلك شيء، ويعني يترك إذا انتهى الإمام من صلاته وسلم أتى بأربع ركعات إن كانت رباعية أو ركعتين إن كانت ثنائية، واضح؟ فقال رحمه الله ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام، إذا أدرك ركعة كاملة فأكثر، فحينئذ يسجد معه القبلي ويترتب عليه كذلك البعدي لكن يؤخره بعد انتهائه من صلاته، واضح هذا يا إخوان؟ واضح؟ نمثل له بمثال. شرع أو دخل المأموم مع إمامه في الركعة الثالثة وترتب على الإمام سجودا قبليا، ترك سورة لم يقرأها فاتحة، ركع مباشرة، فحينئذ على الإمام أن يأتي بالسجود القبلي، فلما تشهد سجد سجودا قبلي، فيلزم هذا المسبوق أن يتابع إمامه ويأتي بالسجود القبلي، وإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، واضح؟ أما لو كان السجود بعديا، السجود الذي ترتب على الإمام بعديا، فإنه لا يسجد وإنما يتم صلاته ثم إذا سلم سجد، إذا سلم سجد، واضح؟ لذلك قال ويسجد القبلية مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام وأخر البعدية، هذا الذي كنا نتحدث عنه، وأخر البعدية مطلقا أجل، أي نعم، وإن يخالف فيهما عمدا بطل، لو يخالف فيهما متعمدا بطلت صلاته. فلو ترتب على الإمام قبلي سجودا قبليا والمأموم أدرك معه ركعة فأكثر ولم يسجد، ما سجد القبلي، قام يصلي، بطلت صلاته، واضح؟ كذلك لو ترتب على الإمام بعدي وسجد معه المأموم بطلت صلاته، وهذا كله على المعتمد المشهور في المذهب، وإلا هناك أقوال أخرى، واضح؟ فالمأموم في هذه الحال تبطل صلاته إذا خالف إمامه في السجود، وإن يخالف فيهما عمدا طبعا متعمدا بطلت صلاته. ثم قال رحمه الله نعم وكل ما سهاه حال القدوة يحمله إمامه من سنته. هذه قاعدة أخرى في باب سجود السهو، كل صدرت بكل فهي كلية، قال كل ما سهاه حال القدوة يحمله إمامه من سنتي، أي كل ما سهى عنه المأموم حال اتمامه حال القدوة حال اقتدائه واتمامه بإمامه فإن الإمام يحمله عنه، فإن الإمام يحمله عنه، لكن إذا كان ماذا؟ سنة. أما الفرائض فلا يحملها الإمام عن المأموم إلا الفاتحة، لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من الفرائض إلا الفاتحة، نعم. وهذا معنى قوله وكل ما سهاه حال القدوة، أي كل ما سهاه المأموم، هنا الضمير يرجع إلى المأموم، حال اقتدائه بإمامه فإن إمامه يحمله عنه إذا كان سنة، وكذلك الفاتحة يحملها عنه، أما باقي الأركان فإنه لا يحملها عنه، نعم نعم. ولو أدرك الفاتحة، نعم، ولو صلى معه من بداية الصلاة، لأن قراءة الفاتحة مع الإمام ما حكمها في المذهب؟ نعم مستحب، أحسنت، نعم. ثم قال رحمه الله وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل. نعم، قال وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل، أي كل سهو لحق بالإمام أو نزل بالإمام، كل سهو نزل بالإمام وترتب عليه سجود، فإن المأموم يتبعه ولو أتى ذلك المأموم بما سهى عنه الإمام، واضح؟ مثال ذلك، سهى الإمام عن تكبيرتين انتقال فلم يأتي بها، يترتب عليه ماذا؟ سجود قبلي. طيب المأموم يقول لك أنا أتيت بها وكبرت هذه التكبيرات، هل يلزمني كذلك أن أسجد؟ نعم يلزمك وإن فعلت ذلك، وهذا معنى قوله يتبعه مأمومه ولو فعل، ولو فعل ما سهى عنه إمامه فإنه يتبع الإمام، واضح؟ طيب ثم قال ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته. نعم، لا يقوم، المفروض هنا كما قال الشيخ باي بالعالم، يعني ضرورة النظم هي التي ألجأته إلى استعمال لم، وإلا الأصل لا، يعني لا، يقول ولا يقم يقضي الذي قد فاته، يعني المسبوق لا يأتي بالركعات التي فاتته مع إمامه مع الإمام، لا يأتي بها حتى ينتهي إمامه من الصلاة، فإذا سلم من صلاته قام وأتى بما عليه من ركعات فاتته. نعم. ثم قال رحمه الله: وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام. في بعض النسخ هنا إقحام لبيت هو بمعنى هذا البيت، وهو قوله: لكن يقم مكبرا إن يظفر بركعتين أو جلوس آخر، وهو بمعنى قوله: وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام. معنى هذا البيت: وقام بالتكبير، الذي هو من؟ المأموم المسبوق. قام بالتكبير إذا أدرك الإمام في ركعتين أو في التشهد الأخير، هو دخل مع الإمام ووجده في التشهد الأول وأراد أن يقوم للركعة الثالثة من ركعتين، يعني أنهى الركعتين وأراد أن يقوم للثالثة، فإنه يقوم المأموم المسبوق يقوم بتكبير يقول الله أكبر، وكذلك يقوم بالتكبير في التشهد الأخير. لو حصل إمامه في التشهد الأخير فإنه إذا قام ليأتي ما فاته من ركعات فإنه يقوم بتكبير. أما لو أدرك إمامه في الركعة الأولى، في القيام من الركعة الأولى أو في القيام من الركعة الثالثة، فإنه لا يقوم بتكبير، لا يقوم بتكبير. لماذا؟ لأنه ليس محل التكبير، لأنه هو أصلا كبر التكبير للجلوس، واضح؟ فلا يشرع له أن يكبر مرة أخرى، لا يشرع له أن يكبر مرة أخرى. وبالمثال يتضح إن شاء الله. دخل مراد ووجد الإمام في الركعة صلى الركعة الأولى، وجده ساجدا في الركعة للركعة الأولى، سجد معه ثم جلس ثم سجد السجدة الأخرى، ثم عفوا يعني وجده في السجدة الثانية وأراد أن يقوم للركعة الثانية، فحينئذ لا يقوم بتكبير لأنه قد أتى بتكبير يوم قال الله أكبر، كبر للإحرام ثم كبر للجلوس، فحينئذ لا يأتي بتكبير آخر للارتفاع من تلك الركعة لأنه قد أتى بها، لأنه قد أتى بها. بخلاف ما لو أدرك إمامه في الركعة الثانية في التشهد الأول أو في الركعة أو في التشهد الأخير، فإنه ينتقل قائما بتكبير، فإنه ينتقل قائما بتكبير. وهذا معنى قوله: وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين، ها، في الركعتين الذي هو عند التشهد الأول أو تشهد السلام، أو تشهد السلام. ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقم، خذ فائدة، أي خذ هذه الفائدة. إذن هذا ما يتعلق بباب سجود السهو. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم عن أحكام السهو لغير المستنكح، أما المستنكح فلم يذكر له يعني أحكاما. والمستنكح هو الذي يأتيه السهو كثيرا، أو الشاك المستنكح الذي يأتيه الشك كثيرا، فهذا له أحكام أخرى. فالشاك المستنكح الذي يأتيه الشك كثيرا هذا يلهو عن شكه ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. أما الساهي، هناك فرق بين الشاك والذي يسهو كما تقدم معنا في التقسيم، الشك شيء والسهو شيء آخر. أما الساهي الذي يعني يكثر عليه هذا السهو، هذا يبني على اليقين وليس عليه سجود، لا يسجد، وذلك لكثرة ما يرد عليه السهو. فبعض الناس تجده لا يعني أي صلاة يسجد لها بعد السلام، لماذا؟ نسيت، سهوت. هذا هو يعني المستنكح الذي يأتيه السهو كثيرا. نعم، هذا ما يتعلق بسجود السهو. ثم انتقل رحمه الله يتكلم عن النوافل، وهذا باب سهل جدا نأخذه قراءة. نعم. ثم أيضا يقصد وقام بالتكبير لا تكبيرة القيام، الارتفاع، هو كبر للإحرام ونزل ثم أراد أن يرتفع للركعة التي بعدها. واضح؟ فهذا القيام يكون بتكبير إن كان من ركعتين أو التشهد الأخير. أما لو أدرك ثلاثة أو ركعة أو ركعة فإنه يقوم إليها من غير تكبير. مع الإمام؟ لا، هو انفصل عن الإمام حتى ولو كان مع الإمام، لأنه في ركعة أو ثلاث سيكون مع الإمام، سيكون مع الإمام، فحينئذ يعني يقوم بلا تكبير. نعم. قال رحمه الله: باب النوافل وسجود التلاوة. ويندب النفل فواضع له كبعد ظهر أربعا وقبله، كقبل عصر زده بعد المغرب، قبل العشاء وبعدها فرغب. وحن تراويح مع التحية في مسجد ولم تكن في الجلسة وركعة. طيب نعم. قال: ويندب النفل فواضب فعله. غير الفرائض النوافل عموما تنقسم إلى أقسام في المذهب. عندنا السنن المؤكدة، وهي الوتر وصلاة العيد وصلاة الكسوف والاستسقاء وسجود التلاوة. هذه سنن مؤكدة، وهي أعلى رتب ما طلبه منا الشارع طلبا غير جازم. أعلى الرتب فيما طلبه منا الشارع طلبا غير جازم هو السنن المؤكدة، تليها بعد ذلك الرغائب. الرغائب وعندنا في المذهب رغيبة واحدة، وهي ماذا؟ ركعتا الفجر. وقيل أنها سنة مؤكدة، لكن المشهور أنها رغيبة. وعندنا هذه المفروض المطلق النوافل تكون آخر شيء، وعندنا ما يندب ندبا مؤكدا، وهي الرواتب التي تكون مع الصلوات الفرائض. وعندنا كذلك الضحى، صلاة الضحى وصلاة التراويح وتحية المسجد وصلاة الخسوف، خسوف القمر، أما هنا كسوف الشمس. وعندنا في المرتبة الرابعة مطلق النوافل، مطلق النوافل، وهي النوافل التي يتطوع بها وتسمى التطوع. تسمى ماذا؟ التطوع، ما يتطوع به الإنسان في غير أوقات النهي. في غير أوقات النهي ظهر الإنسان أن يصلي مثلا 20 ركعة صباحا في الصباح، أو بعد صلاة الظهر يصلي 4 أو 5 أو 6 أو 8 أو 10، فهذه مطلق النوافل يتنفل بها الإنسان في غير أوقات النهي. بدأ المصنف بذكر ما يندب ندبا مؤكدا، وهي وبدأ بالرواتب، بدأ بالرواتب فقال: ويندب النفل فواضب فعله. فما يواظب عليه الإنسان مقرونا بصلاة الفرائض هو الذي يسمى بالرواتب، كبعد ظهر أربعا وقبله، يعني قبل صلاة الظهر تصلي أربعا، وكذلك تصلي بعد صلاة الظهر أربعا، والرواية المشهورة أنك تصلي ركعتين بعد صلاة الظهر. وكل هذا ورد فيه آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب فيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر وبعد الظهر أربعا، وكذلك ركعتين في رواية، وصلى قبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. فالصلاة هنا من قبيل، هي من قبيل ما يندب ندبا مؤكدا، وهي التي تعرف بالرواتب، وهي أربعا قبل صلاة الظهر وركعتين أو أربعا بعد صلاة الظهر، وكذلك قبل العصر. قبل العصر هنا ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فهذه على ما جاء في حديث عائشة لا تدخل في الرواتب، وإنما هي مما يندب ندبا مؤكدا، وهي أربع ركعات قبل صلاة العصر. قال: زده بعد المغرب، الصلاة والتنفل بعد صلاة المغرب. ومطلق يعني مجرد أن يصلي ركعتين فقد أدى ما يعني ما هو مندوب، أدى هذه الراتبة. لكن ورد في بعض الآثار، وإن كان في سندها مقال، صلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب، صلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب. قال: قبل العشاء وبعدها فرغبي. كذلك تشرع الصلاة والتنفل قبل صلاة العشاء، وكذلك بعد صلاة العشاء، الذي هو ماذا؟ الذي يدخل في ما ورد في حديث عائشة في الرواتب. قال: فرغبي، أي فرغب في هذه الرواتب. ثم انتقل إلى المندوب الثاني الذي هو ماذا؟ الضحى، صلاة الضحى. وصلاة الضحى تشرع من بعد ارتفاع الشمس بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. في هذه الفترة تشرع ماذا؟ صلاة الضحى. كم عدد ركعاتها؟ من ركعتين إلى ثمان، إلى ثمان ركعات، وقيل في المذهب إلى 12 ركعة، لكن المشهور إلى ثمان ركعات كما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: ضحى تراويح. التراويح صلاة التراويح، وهي التي قيام الليل الذي يكون في رمضان. وعدد ركعاتها في المذهب كما عن الإمام رحمه الله 20 ركعة، والشفع والوتر يتم العد كم؟ 23 ركعة. قال: مع التحية. التحية المراد بها هنا تحية المسجد. تحية المسجد إذا دخل الإنسان إلى ما يصلى فيه، حتى المصلى عندنا في المذهب، حتى المصلى أو المسجد ما أعد للصلاة، فهذا تشرع له ماذا؟ تحية المسجد لمن أراد الجلوس. أما من أراد المرور فإنه لا يشرع له تحية المسجد. قال: مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة. لو جلس الإنسان ناسيا تحية المسجد فإنه يأتي بها إذا تذكرها، يأتي بها إذا تذكرها، وإذا أدى الفرض فإنها تسقط عنه، هي الفرض يقوم مقامها، واضح؟ وتحية المسجد عند جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين قبل أن يجلس. نعم. قال: ضحى تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة. ثم قال: وركعة الفجر بالحمد وحدها رغيدة أو سنة فحدها. فحدها، نعم. قال: وركعة الفجر بحمد وحدها، أي بالاقتصار على قراءة الفاتحة فقط، فهذه تعد رغيبة. صلاة الفجر في المذهب تصح بقراءة الفاتحة فقط دون السورة، تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وتركع، وتقرأ بالركعة الثانية بالفاتحة وتركع، لأن المشروع في صلاة الفجر هو التخفيف، هو التخفيف كما ورد في حديث عائشة، حتى قالت أنها حتى قلنا أنه لم يقرأ بالفاتحة أو لم يقرأ إلا بالفاتحة. فلذلك أخذ المالكية أنه يصح الصلاة، صلاة الفجر، ركعة الفجر التي هي رغيبة، أن يقرأ فيها بالفاتحة فقط. نعم. رغيبة لأن درجتها يعني هي ما رغب فيها الشارع قولا، يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فلذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص على ركعتي الفجر، أن يؤديها في وقتها قبل صلاة الفجر التي هي الفريضة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي خير من الدنيا وما فيها، فهي أعلى مرتبة من النوافل المستحبة أو المندوب إليها ندبا مؤكدا، لكنها أدنى من السنة، أدنى من السنة. هذا معنى الرغيبة. على أنه قيل في ركعتي الفجر أنها ماذا؟ أنها سنة، ولذلك قال: أو سنة فحدها، أي أو هنا للخلاف، أو هنا للخلاف، أي وقيل أنها سنة، وقيل أنها سنة. نعم. قال: وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها. ركعة الفجر وقتها كما علمتم هو بعد طلوع الفجر الصادق وقبل الصلاة، ويجوز له إن ضاق عنه الوقت أن يؤديها بعد صلاة الفجر ما لم يظهر قرص الشمس، وله أن يقضيها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، بعد ذلك تسقط عنه، بعد ذلك لا يشرع له أن يقضيها في المذهب، ولا توجد سنة في المذهب تقضى إلا ركعة الفجر، إلا ركعة الفجر. نعم. حتى الوتر لا يقضى عندنا، الوتر لا يقضى بعد طلوع الشمس. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم الخسوف لانجلاء البدر في ركعتين كفرا أو فجر. طيب، قال: ثم الخسوف، خسوف القمر يصلى صفته ركعتين ركعتين، تكررهما إلى أن ينجلي الغيم عن القمر، واضح؟ قال: ثم الخسوف لانجلاء البدر، إذا انجلت الظلمة عن القمر، القمر يعني نور جعله الله عز وجل نورا، وخسوفه هو أن يغطى بظلمة، أو كما يعني هو معلوم الآن في العلم الحديث أن ظل الأرض يقع على القمر، ف يعني يغمى نوره، واضح، أو يختفي نوره، فحينئذ يعد هذا من آيات الله الكبرى التي يشرع لها ماذا؟ يشرع أو تشرع لها الصلاة. فيصلي ركعتين لوحده، ولا تصلى الخسوف في المساجد بخلاف الكسوف. خسوف القمر يصلى فرادى وفي غير المسجد في البيوت، وتكرر الصلاة إلى أن تنجلي تلك الظلمة. ولذلك قال ثم الخسوف إلى انجلاء البدر، لانجلاء البدر، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، بركعتين كررا أو فجري، يعني تكرر هاتين الركعتين إلى أن تنجلي، أن تنجلي تلك الظلمة، أو يحين وقت صلاة الفجر، أو يحين وقت صلاة الفجر فتنتهي عن الصلاة. قال وجهر بنفل الليل، نعم اقرأ. قال رحمه الله وجهر بنفل الليل تعطى القربة وفي النهار السر لا ذي القطبة. قال وجهر بنفل الليل، هذه قاعدة، الأصل في نافلة الليل أن يجهر فيها، والأصل في نافلة النهار أن يسر فيها، واضح، إلا ما كان ذا خطبة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيد فإنهما يجهر فيهما، رغم أنهما سنة مؤكدة، أليس كذلك؟ رأينا أنهما سنة مؤكدة. فقال وجهر بنفل الليل تعطى القربة، يعني تنال الثواب والأجر، وأن الجهر بذلك يعد من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وفي النهار السر لا ذي الخطبة، يعني تسر بصلاة النافلة في النهار إلا إذا كانت هذه الصلاة الغير مفروضة لها خطبة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف، فإنه يجهر بها، عفوا، صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، نعم. ثم قال وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي. نعم، هذا أمر أو مسألة أخرى، وهي أن المسنون يصلى ركعتين ركعتين، ركعتين وتسلم، وركعتين وتسلم، وهكذا، يعني تسلم كل ركعتين. قال وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي. ولا يشرع عندنا أن تصلي الرواتب مثلا التي قبل الظهر أربعا متصلة، فلا بد أن تفصل فيها بين أن تفصل بينها بسلام، واضح. قال وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي، نعم. وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزلا. نعم، شرع الآن في بيان سجود التلاوة، نحن تكلمنا عن سجود السهو، ثم شرع في بيان النوافل الصلوات، ثم الآن بين سنة مؤكدة وهي سجود التلاوة. فسجود التلاوة حكمه ماذا؟ أنه سنة مؤكدة، كما كان مبينا في المخطط أو التشجير الذي سبق بيانه. قال وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزل، هي سنة مؤكدة ويشترط لها ما يشترط للصلاة، واضح؟ فالذي يكون يقرأ في القرآن ويريد أن يسجد سجود التلاوة لابد أن يكون متطهرا مستقبلا للقبلة، ساترا لعورته، متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، وكذلك من الخبث، طاهرا من الخبث، فيشترط لها ما يشترط للصلاة. قال على شرط الصلاة أو لنفل، أو لنفل، كذلك هنا إشارة إلى الخلاف. سجود التلاوة قلنا حكمه ماذا؟ سنة مؤكدة، وقيل أنه نفل، نافلة، من باب النافلة، أي المندوب، من باب المندوب، من باب القسم الأول، واضح؟ فقوله هنا أو لنفل، هذه أو للخلاف، أي وقيل أنه نافلة، أن سجود التلاوة نفل وليس سنة مؤكدة. قوله نزل متعلق بما بعده، نعم، اقرأ. من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم، أي نزل إلى السجود وسجد من غير إحرام ولا تسليم، يعني لا يشرع لسجود التلاوة تكبيرة إحرام كما هو عند بعض المذاهب الأخرى، فإنهم يسجدون من قيام. إذا أراد أن يسجد كان يقرأ في القرآن، قام وكبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الهوي للسجود وسجد، ثم إذا رفع من سجوده سلم، إذا رفع من سجوده سلم. فلا يشرع لا تكبيرة الإحرام ولا التسليم، وإنما يكبر تكبيرة عادية ويسجد سجود التلاوة ثم يرتفع بتكبير كذلك، ثم يرفع بتكبير وليس عليه أن يسلم. واضح؟ إذن قوله هنا من غير إحرام ولا تسليم، يسجد من غير إحرام ولا تسليم. من هو الذي يسجد؟ قال رحمه الله لقارئ أو قاصد التعليم. الذي يسجد هو القارئ الذي يقرأ، يكون يقرأ في القرآن، أو هنا قوله أو قاصد التعليم يعني كل قارئ يسجد. بقي القسم الثاني أو الصنف الثاني ممن يسجد هو المستمع. المستمع يشترط لسجوده ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قاصدا للتعليم، أن يكون جلس بقصد التعليم، يسمع في القارئ يقرأ وهو يستمع من أجل أن يتعلم الأحكام من مدود وغنة وما يتعلق من إظهار وإخفاء وما يتعلق بأحكام التلاوة. أو قاصد التعليم من قارئ، وأن يكون الذي يسجد خلفه هذا المستمع أن يكون قارئا، هذا القارئ أن يكون ماذا؟ أن يكون صالحا للإمامة، من قارئ يصلح للإمامة عموما، يعني تشترط فيه يعني ما يشترط في الإمام على وجه العموم. لما نقول على وجه العموم مثلا يعني يمتنع أن تسجد خلف امرأة تقرأ، فإنها لا تصلح لي للإمام. كذلك لو فيما لو كان صبيا كذلك لا يصلح للإمامة، فحينئذ لا تسجد خلفه. واضح؟ فالمستمع يسجد إذا كان يقصد بسماعه التعليم لا مجرد السماع. والأمر الثاني أن يكون الذي يسجد معه يصلح للإمامة عموما، وأن لا يقصد بقراءته، هذا القارئ ألا يقصد بقراءته أن يرائي بقراءته ويبدي أصواته وأنغامه الحسنة. واضح؟ فلو كان هذا قصده كما يفعل في بعض البلاد فإنه لا يسجد خلفه، فإنه لا يسجد خلفه. ولذلك قال من قارئ يصلح للإمامة أو للإمامة، واضح، ولم يسمع للوراء أنغامه، ولم يسمع للوراء أنغامه، بمعنى لم يتباهى ولم يعني يتفاخر ببيان حسن صوته ونحو ذلك، فحينئذ لو كان كذلك فإنه لا يسجد خلفه. نعم. ثم قال عدتها 11 في ختم أعراف رعد النحل في ختمي، عدتها 11 في ختم أعراف رعد النحل إسراء مريم. نعم. شرع الآن في بيان مواضع سجود التلاوة، وهي 11 سجدة أو 11 موضعا. الموضع الأول قال في ختم الأعراف، في ختم سورة الأعراف، فإن في ختمها سجدة عند قول الله عز وجل ويسبحونه وله يسجدون، ثم تأتي سورة الأنفال. قال رعد، سورة الرعد كذلك هناك موضع للسجدة، وسورة النحل كذلك، وإسراء المقصود سورة الإسراء كذلك فيها سجدة، وسورة مريم. ثم هنا اختلف الترتيب عنده، ذكر الفرقان، والأولى أن تقدم سورة الحج ثم النمل ثم الفرقان، فأولى الحج كذلك يسجد لها، أما الثانية من سورة الحج فإنه لا يسجد لها، الثانية من سورة الحج لا يسجد لها على مذهب أهل المدينة. قال صاد، سورة صاد كذلك، سورة الحج والفرقان وسورة صاد يسجد لها، والنمل، سورة النمل كذلك، وسورة السجدة وسورة حاميم فصلت، مراده بحاميم فصلت، فإن فيها سجدة على أنه اختلف في الموضع الذي يسجد لها في بالضبط، فقيل عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله وهم لا يسأمون، وهم لا يسأمون. هذا عشرة. نعم. هذا عشرة. هذا عشرة. بحل النفل. لا هذا الحادي عشر، هذه الحادي العشر. ولا توجد سجدة للتلاوة في المفصل، لا في اقرأ ولا في الانشقاق ولا في أي سورة من المفصل، لا توجد ماذا؟ لا توجد سجود، لا يوجد سجود للتلاوة. نعم. بحل النفل متى يصح سجود السهو؟ عفوا سجود التلاوة متى يصح؟ يصح بحل النفل وقته الذي يشرع فيه كالوقت الذي يشرع تشرع فيه ماذا؟ النوافل. ويزاد على ذلك ماذا؟ وقت الكراهة من بعد، ليس جميع وقت الكراهة، بعضه من بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، ومن الإسفار إلى، أو من بعد صلاة الفجر إلى الإسفار. واضح؟ فهذا الوقت يتجوز فيه، يجوز فيه سجود التلاوة وتجوز فيه الجنازة، صلاة الجنازة. ما هو؟ من غير كراهة، مع أنه مكروه للنافلة. يجوز سجود التلاوة وكذلك صلاة الجنازة من بعد صلاة الفجر إلى الإسفار، إلى أن يطلع يعني يظهر يعني ضوء النهار، ما لم تطلع الشمس، هذا هو الإسفار. وكذلك تجوز الجنازة وسجود التلاوة من بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، إلى إصفرار الشمس. أما صلاة الجنازة تجوز بلا كراهة، وكذلك سجود التلاوة، وكذلك تجوز الجنازة إن خشي عليها التغير، إن خيف عليها التغير فإنها تجوز في أي وقت، حتى في وقت التحريم، حتى في وقت التحريم. فلا بد أن يقيد هذا، صلاة الجنازة إن خشي عليها التغير وخيف عليها أن تتأخر كثيرا فيظهر تظهر منها رائحة ونحو من ذلك، فإنه يصلى على الجنازة في أي وقت ولو كان وقت تحريم، وهو المعمول به يعني الآن عندنا في الحرم هنا، يصلون في كل وقت بعد الصلاة، بعد كل صلاة. نعم. طيب، قال عدتها 11، انتهى منها بحل النفل، ثم قال يتبعه المأموم فيها إن قرأ، وإن تكن سرا بها فليجهرها. يتبعه المأموم فيها إن قرأ، المأموم يتبع إمامه إن قرأ الإمام بصورة فيها سجدة، فإنه يسجد معه. واضح؟ طيب، لو لم يسجد هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، إن لم يسجد مع إمامه الذي سجد للتلاوة في الصلاة فإنها لا تبطل صلاته. طيب، وإن تكن سرا بها فليجهر، إن كانت الصلاة سرية فإنه إذا بلغ موضع السجود يجهر بالآية حتى يعلم من خلفه أنه يريد السجود فيسجد معه، على أنه لابد أن يعلم أنه يكره القراءة بالسورة التي أو الآية التي فيها سجدة في الفريضة في المذهب، ذلك مكروه. فمثلا يوم الجمعة المشهور أنه يقرأ بسورة السجدة والإنسان، يكره ذلك عندنا في المذهب، لأن يعني لم يكن عليه العمل كما ذكر بعض الفقهاء، على يعني لم يكن عليه العمل في المدينة على وقت الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك خشية أن يختلط ذلك على الناس، على المأمومين، فتكره أو يكره عموما القراءة بسورة فيها سجدة. إذن قال يتبعه المأموم فيها إن قرأ في السرية، إن قرأ عموما في الجهرية، وإن تكون الصلاة سرية فإنه يجهر بالآية حتى يعلم من خلفه أنه يريد السجود. هذا ما يتعلق بالنوافل. ثم سيذكر المصنف السنن المؤكدة، وأولها الوتر، وهي سنة مؤكدة، وسنأخذها إن شاء الله في أول درس من الفصل القادم بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.